وجدنا ان المال الميت ما عنده الا 20,000، عنده 10,000 والعبد يساوي 10,000. نقول الان العبد ما يعتق منه الا الثلث، الان العبد صار نصف المال ما يعتق الا الثلث، يبقى منه ما يبقى، ما يعتق الا الثلث، الا مقدار الثلث. فان كان ماله 30 مثلا، عنده 20 والعبد 10، يعتق لانه خرج من الثلث، حكم الوصيه، الا اذا رضي الورثه، رضي الورثه ونفذوا فلا باس. نعم، احسن الله اليك. قال التدبير. نعم، قال: فصل في المدبر. ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال. يعتق احسن الله اليك بعد وفاته من ثلث المال، لان حكم الوصيه، كما ان الميت ليس له الا الثلث يدخل في هذا. اما اذا اعتقه في حياته منجز وينفذ في الحال اذا كان جائز التصرف، وله الوصيه اذا اوصى بالثلث، اذا كان اعتقه صحيح شحيح، تصدق او اعتق او انفق صحيح شحيح يفعل. نعم، احسن الله لك. قال: ويجوز ان يبيعه في قال عفلانك ويجوز ان يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. نعم، لانه يجوز ان يتصرف فيه، كما انه يجوز ان يغير الوصيه اذا وصى بالثلث، يجوز ان يغير يجعلها الربع والخمس، ويجوز ان يلغيها ايضا هذا في حياته. فكذلك مدبر يجوز له ان يبيعه، ويجوز له ان يهبه ويتصرف فيه. نعم، عفى الله عنك. قال: وحكم المدبر في حياه السيد كحكم عبده القن. الشارح ما اضاف انه يقوم مقامه، من اشتراه يقوم مقامه، تكلم الشارح على. قال عفى الله عنك: التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، وانما هو تعليق عتق بصفه او في حكم الوصيه، وذلك لا يمنع التصرف فيه بازاله الملك اذا باعه. شو اذا باعه يقوم المشتري مقام البائع. نعم، ذكر من غيره أن المشتري يقوم مقامه، لكن هذا فيه نظر، يحتاج إلى مراجعة الأدلة في هذا. نعم، أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. يعني يستخدمه، حكم العبد القن. القن هو الذي هو العبد الخالص الذي لم يدبر. فكما أن العبد يخدم سيده ويتصرف فيه سيده، فكذلك المدبر يخدمه ويتصرف فيه. نعم، عفى الله عنك. قال: فصل في الكتابة. قال: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد. قف على الكتابة. سم. أحسن الله لك. يشكل علينا يا شيخ دخول الأولياء على النساء سابقا، دخول العبيد على النساء سابقا. هذا بالنسبة لسيدته، سيدته الآن هو محرم لها إذا كانت امرأة اشترت، أما غير السيدة لا. ولكن إذا خشي الفتنة حتى من غير العبيد، إذا خشي بعض المحارم، إذا خشيت المرأة منهم تحتجب وتبتعد عنه، حتى ولو كان أخوها أو عمه خالها، إذا خشي هذه قاعدة الآن، يعني ما كان يخشى منه الشر يبتعد عنه، تبتعد عنه وتحتجب عنه وتبتعد عنه، لأن هذا شذ، هذا شذوذ. قد يوجد بعض المحارم في فتنة، يخشى منهم الفتنة على بعض المحارم، فهذا تتقي المرأة حتى وغير العبيد، حتى ولو كان من النسب، هذا قاعدة. إذا خشي منها الشر أو خشي منها الفتنة لا تبتعد عنه ولا يخلو بها ولا يسافر بها، ترعى الفتنة ولو كان محرم، هذا شيء عارف. نعم، هذا باب أولى. نعم، إيه هذا إذا كان ماله شهوة، إذا مطلت خصيته. لكن هل يجوز هذا أو لا يجوز، هذا محل آخر، لكن هذا يكون من غير أولي الإربة. والله تعالى قال: غير أولي الإربة من الرجال أو ما ملكت أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. إذا كان تابع وليس له إربة ولا رغبة في النساء، هذا تبدي له المرأة زينتها، لأن المحذور منتفي، ما له شهوة ولا إربة. فلا، وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.